إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجل الله به الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم بعرفة ثم لما آبت الشمس للغروب قال صلى الله عليه وسلم يا بلال يا بلال استنصت لي الناس فاستنصت بلال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر عظيم يريد أن يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رسالة عاجلة جاءت من السماء على جناحي جبريل عليه السلام يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغها خير البلاغ استنصت بلال الناس فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فقال إن جبريل أتاني آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات قام عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أهي لنا خاصة قال هي لكم ولمن أتى بعدكم فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه كثر خير ربنا وطاب وفي حديث ابن عمر الذي ما إن سمعته القلوب المؤمنة بسمع قلوبها قبل سمع جارحتها إلا وارتعدت الفرائص واشتاقت القلوب وتحركت الضمائر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما خروجك من بيتك تؤم المسجد الحرام فإن لك بكل خطوة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة وأما وقوفك بالبيت وأما طوافك بالبيت فإنه مدخور لك وأما وقوفك بعرفة فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل قطر السماء أو مثل عدد أيام الدنيا ذنوبا غسلها الله عنك وأما طوافك بالبيت أو رميك بالجمار فإنك تخرج به من ذنوبك كيوم ولدتك أمك أيها الخطيب لماذا تحدثنا عن هذه اللواعج وقد أخذ الناس أخذاتهم واكتتبوا في مناسكهم لماذا تحرك فينا ساكن الشوق الذي في قلوبنا نحاول أن نسكن صوته وأنت تحركه فينا ولسان الحال خلفوني مع الدموع وراحوا ليتهم من وداعهم قد أراحوا يا سائرين إلى الحبيب ترفقوا فالقلب بين رحالكم خلفته ما لي سوى قلبي وفيك أذبته ما لي سوى دمعي وفيك سكبته سأجيبك إنني أحرك هذه اللواعج لأقول للجميع أننا جميعا حجاج السائرين في الفجاج والقاعدين هنا وهناك كلنا لله حجاج متى ما حققنا المعاني الكبرى للحج وهل الحج إلا إحرام ودرس الإحرام أن تمنع نفسك عن الحرام وأن تكف عما أمر الله بالكف عنه أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. بل قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. درس الإحرام معناه تلك حدود الله فلا تقربوها. درس الإحرام معناه أن الله تبارك وتعالى منع عني وعنك المعدود، وأباح لنا جل جلاله اللامحدود كرما منه ورحمة. وأما درس التجرد الذي نقول فيه جميعا أننا كلنا حجاج، فمعناه طرح مظاهر الاستكبار والدخول على الله تبارك وتعالى بمظهر الافتقار: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. عن أنس رضي الله تعالى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرم على رحل الرث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فكلنا حجاج، إذ نطرح الرياء والسمعة ونتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلوبنا مخلصين له العمل، وملء أفواهنا وضمائرنا لبيك يا رب الورى، لبيك أنت المنعم، هذا نداؤك قد سرى والكل باسمك محرم. نعم كلنا حجاج، نلبيه في كل أمر من أوامره، فإذا ما نادى المنادي هتفت القلوب والضمائر والجوارح لبيك اللهم لبيك، وإذا ما دعا داعي الجهاد هتفت القلوب والجوارح والأرواح لبيك وسعديك، والخير كله في يديك. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك لا شريك لك، سمعا وطاعة وإقامة على أمرك، بل عجل في السمع والطاعة ولسان الحال والمقال، وعجلت إليك ربي لترضى. حقيقة التلبية ألا تستجيب لداعي النفس والهوى والشيطان وأن تطرح كل ذلك، فخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. ونحن إذ نلبيه مع جموع الحجيج، فإننا نشترك مع الكون الذي يلبي الله تبارك وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض؟ ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض؟ ليست موافقة الجبال والطير لداود فقط، بل هي موافقة الكائنات، كل الكائنات. ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن يساره من شجر وحجر ومدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا. نرفع بالتلبية حجاجا وقاعدين الأصوات، وسر الأسرار هو في التكرار. وما أظنك لما لبى القلب دعوتكم شوقا إلى الدار تدنيني من النار، وها أنا جار بيت أنت قلت لنا حج إليه وقد أوصيت بالجار. نعم كلنا حجاج حتى في الطواف، لئن ساروا فقطعوا الفجاج في منظر مهيب، أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يهلون في البيداء لبيك ربنا لك الحمد والملك الذي أنت تعلم. لئن أهلوا في هذا المنظر المهيب فكلنا معهم حجاج، إذا بلغوا البيت واستراحت أبصارهم إلى رؤيته فإنهم يطوفون، وكلنا نطوف سعيا لطلب مرضات الله جل وعلا في حالة حركة دائمة، نشاكل الشمس في جريانها، والشمس تجري لمستقر لها، والقمر في دورانه، لله در الحاج يطوف بالبيت وهو مسرور، يشاكل الطائفين بالبيت المعمور، ويتشبه بالملائكة الكرام الحافين حول العرش يسبحون ويمجدون ويحمدون ويكبرون، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. أتدري ما معنى الطواف؟ معناه اشتراك الحواس، فالقدمان تحملان، واليمين تشير إلى الحجر أو تمسحه، والقلب يخفق لولا ضجيج الحجيج، والعين تسكب ماءها، وليس الذي يجري من العين ماءها ولكنها روح تسيل فتقطر. يا عمر هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. نعم كلنا حجاج ونحن ننظر إلى الحجر الأسود ورمزيته أن الذنوب والمعاصي والمخالفات تسود ذلك الحجر الأصم، فكيف بالقلب ذي اللحم والدم؟ فمسحه مسح للذنوب عنه بالاستغفار والإنابة والاستعتاب والرجوع والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. كلنا حجاج في سعينا وانتقالنا من الطواف رقيا إلى الصفا في مقام الصفاء النفسي والروحي، ونحن نرقى على الصفا مجاراة لعباد الله الصالحين نسعى. وليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إنه مقام الرجاء حين تنقطع أسبابه، والصورة الماثلة الحاضرة هاجر عليها السلام في واد غير ذي زرع تبحث عن الماء ولا ماء، ولكن لما تعلق القلب بالرجاء لله أو بالله سبحانه وتعالى أنبع الله تبارك وتعالى الماء. والله خالق المستحيلات الذي تلين عنده المستحيلات وتتطامن عنده المعجزات. ومن قبل قال إبراهيم، والصورة الراهنة ألا ممكن، قال إبراهيم: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ربما قالها سرا حيث لا مواقع تواصل اجتماعي ولا بث على الهواء مباشرة، ربما قالها جهرا حيث لا يسمعه أحد، لكن الله كان أسمع له منه فأجاب الله تبارك وتعالى. السعي حقيقته أن الله يصنع المعجزات، وأنه سبحانه وتعالى يقهر المستحيلات، وكلنا يسعى فتتبدى له هاجر التي أقام المولى لها ذكرى. فلا نون النسوة ولا تاء التأنيث عورة يتوارى القوم منها، وإنما يقام لها شعيرة تترددها الأجيال لتبقى هاجر في التضحية والإيمان والثبات واليقين درسا لا تنسى. ولكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه. وكما خلد الله هاجر في إيمانها وثباتها، خلد الله تبارك وتعالى خديجة بنت خويلد في أسبقيتها، وخلد الله تبارك وتعالى فاطمة الزهراء في إيمانها. المجد يشرق من ثلاث مطالع، من مجد فاطمة فما أعلاها، هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها. إنه القرآن الذي يخلد آسيا بنت مزاحم وهي تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فسعينا سعي في فلكهم. ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. كلنا حجاج ونحن ننتقل معهم في بث شاعري لم تعرفه القنوات المتلفزة. هذا البث الشاعري عشناه عبر القرون مع الأنبياء، مع خلجاتهم، مع تلبياتهم، ننتقل معهم من مشعر إلى مشعر، حتى إذا وقفوا بالتعريف وقفنا كلنا، ودرس التعريف أنه موقف المعرفة، وبقدر المعرفة تكون المهابة والإجلال. إنما يخشى الله من عباده العلماء. سعي لمعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ومننه وآياته المتلوة في الكتاب والمنثورة في الكون. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وفي موقف عرفة يجتمع التوحيد، خير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد اجتمع من قبل في تلبية الحاج: لبيك لا شريك لك. يجتمع التوحيد والوحدة الإسلامية، فيأتي الأبيض والأحمر والأصفر والأسود يقفون في مقام واحد بهيئة واحدة، وإذا ما اجتمع التوحيد والتوحد تجلت السماء بالمباهاة، فيقول الله جل ثناؤه: هؤلاء عبادي، يباهي بهم الملائكة: يا لله يا لجلال النسبة، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمتي ولم يروني، فكيف لو رأوني. ثم تأتي الأعطيات بعد ذلك: أشهدكم أني قد غفرت لهم. أيها المستمع الكريم، كلنا حجاج، لأننا نسير معهم من موقف عرفة إلى الجمرات لنعلن المجاهدة والمراغمة للشيطان. تأمل أن الحاج أكثر ما يقضي المناسك في رمي الجمار، فهو يرميها يوم النحر وثلاثة أيام التشريق. أكثر أعمال الحج رمي الجمار. أتدري لماذا؟ لأن العدو الأكبر الذي يحيد بك عن الطريق ويحرفك عنه، وأقسم بين يدي المولى جل وعز أن يساكنك معه في جهنم، هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولئن رجموه بالحجارة فأذلقوه بها، إنا لراجموه بالذكر. والله تعالى يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إنه إعلان الجهاد ضد الشيطان لتتصل هذه المراغمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلنا حجاج، والله ما قطعنا عنهم وإن باعدت بيننا وبينهم مفاوز وجبال ووهاد ونجاد. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قعدنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر فقد راحا، كمن راحا انقطعنا ووصلتم فاعلموا، واشكروا المنعم يا أهل منا، قد خسرنا وربحتم فصلوا، بفضول الربح من قد غبنا، سار قلبي خلف أحمالكم، غير أن العذر عاق البدنا، ما قطعتم واديا إلا وقد جئته أسعى بأقدام المنى. الحج وكلنا حجاج ارتباط بالأنبياء، إنه نداء إبراهيم الخليل: وأذن في الناس بالحج. إنه جؤار موسى بن عمران، إنه طواف يونس بن متى، إنه نسك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أركان الإيمان الارتباط بهؤلاء الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. كلنا حجاج إذ نتوجه إلى تلك الجغرافيا بقلوبنا ووجوهنا في الصلوات كل يوم 5 مرات، لئن توجهوا بأبدانهم فإننا نتوجه بوجوهنا. جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أينما تكن فثمة محراب وثمة حرم وثمة نسك وثمة مشاعر بالقلب والروح والوجدان تستطيع أن تنتقل من مشعر إلى مشعر، ومن حل إلى حرم، ومن حرم إلى حل. هنا أمرغ خدي صبوة وجوى، فتهتف الحور بشرى خدك الترب، فإن رأيت دموعي أنبتت حجرا فتلك مني دموع الفرحة العجب. أيها المستمع الكريم، لم أكن لأحدثك عن هذه اللواعج حتى أقلبك على نار الجوى، لا، لكنني أسليك عن عدم بلوغ تلك المنازل أن الله تبارك وتعالى جعل لك من البدائل ما تدرك به من سبق وتلحق به من كان قبلك. نعم أيها القاعد، إن لك مثل أجر الحج إذا صح منك القصد وتحرك منك العزم. ومر عليك غير ما مر، مر عليك غير ما مر أن الله تبارك وتعالى أثبت دموع القاعدين الذين تحركت قلوبهم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. كلنا حجاج، حين يصح منا العزم ويصح منا القصد وتصفو منا النية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله آتى رجلا علما ولم يؤته مالا، فرأى المنفق فقال لو أن لي مالا مثل مال فلان لصنعت مثل ما صنع، قال فهو بنيته وهما في الأجر سواء. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث يكذب. كلنا حجاج، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله في مصلاه بلغه الله منازل الحجيج. عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أخرجه الترمذي والحديث صحيح. تريد بلوغ منازل الحج؟ عليك بالسعي إلى المساجد لطلب العلم، وهذا لا يتحقق في سماع دروس العلم عبر الإنترنت أو عبر الوسائط. يبقى للمساجد هيبتها وحرمتها، وللسعي إليها أجره. ثبت عن أبي أمامة أيضا أن المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر حاج تاما حجته. أخرجه الطبراني والحاكم. إذا فاتك أن تحج وقعد بك العذر فإياك أن يقعد بك العذر عن شهود صلاة الجماعة. عند أحمد بسند حسن عن أبي أمامة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة كثر خير ربنا وطاب، كما قال عمر رضي الله عنه وعمرة في رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها للمرأة ألم تشعر أن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أيها القاعد للعذر أو غيره، إن فاتك أن تحج فلا يفوتنك البر، أن تقعي على يديك وقدميك عند قدمي أمك أحب إلى الله من حج التطوع. عن أنس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتهي الجهاد وإني لا أقدر عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي أحد من والديك؟ قال أمي، فقال فاتق الله فيها فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب. المبكرون إلى الجمعات لهم مثل مال الحجيج، الذين يأتون في الساعة الأولى يبكرون إلى الجمعة لسان حالهم لبيك وعجلت إليك ربي لترضى. قال ابن رجب في لطائف المعارف شهود الجمعة يعدل حجة التطوع. قال سعيد بن المسيب هو أحب إلى الله من حج النافلة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم المبكر للجمعة كالمهدي إلى البيت بدنه. كلنا حجاج، إذا خرجنا لصلاة العيد قال ابن رجب في اللطائف قال بعض الصحابة الخروج إلى العيد يوم الفطر يعدل عمره ويوم الأضحى يعدل حجه. وكلنا حجاج، حين نتلمس حاجات أصحاب الحاجات فنقضي حوائجهم ونسد خلتهم ونطعم جائعهم وندخل السرور عليهم، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب الأعمال فقال سرور تدخله على قلب أخيك. قال الحسن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. أيها الإخوة، ولا يفوتنكم أن تتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بالأضاحي، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. ولا يفوتنكم أن تبرزوا إلى المصلى مهلين مكبرين و وطائعين لله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك بفضلك ومنك وكرمك أن تشملنا مع الحجيج في الأجر، وأن تضاعف لنا المثوبة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا، وأسررنا وأعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض ذنوبنا على عفوك وغفرانك. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نسألك وأنت الله بكل أسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. ربنا وإلهنا ومولانا، نسألك جوامع الخير وفواتحه وظاهره وباطنه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم ما فرقت من الخير على ألسنة السائلين اجمعه لنا بفضلك ومنك وجودك، وما نثرته على ألسنة المستعيذين من استعاذات الشر والسوء والفتنة والأذى فاصرفه عنا يا رحمن يا رحيم. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في المشارق والمغارب، اللهم قوي ضعفهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم احفظ وقي بلاد الحرمين شر الأشرار. اللهم احفظ وقي مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق وسدد ولي أمرنا وعضديه لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم قولا سديدا ورأيا رشيدا وعملا مفيدا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، صل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.